بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 18 بعد 103 في هذه الرحلة الطويلة الجميلة المتعبة اللذيذة أنا وفاطمة، وقد وصلنا إلى البيت 34 في القصيدة 175. قال المتلبي: ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، وتروى لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال، وأفجع من فقدنا من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثال، يدفن بعضنا بعضا وتمشي أواخرنا على هام الأوالي، وكم عين مقبلة النواحي كحيل بالجنادل والرمال، ومغض كان لا يغضي لخطب، وبال كان يفكر في الهزال، أسيف الدولة استنجد بصبر، وكيف بمثل صبرك للجبال، فأنت تعلم الناس التعزي، وخوض الموت في الحرب السجال، وحالات الزمان عليك شتى، وحالك واحد في كل حال، فلا غيضت بحارك يا جموما على علل الغرائب والدخال، رأيتك في الذين أرى ملوكا كأنك مستقيم في محالي، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. طيب، قال: ولو كان النساء كمن فقدنا، يعني لو أن النساء اللواتي نفقدهن مثل أم سيف الدولة لفضلت النساء على الرجال، لكانت النساء أفضل من الرجال إذا كانت النساء جميعهن بهذه الصفات التي تتميز أو تتمتع بها أم سيف الدولة. ورويت لفضلت المتلبي، قيل إنه قالها بنفسه: لفضلت أنا النساء على الرجال، ثم تراجع قال: كيف؟ قالوا له: كيف تقول لفضلت النساء على الرجال وفي الرجال سيف الدولة؟ فدخل سيف الدولة ضمن مجموعة الرجال الذين فضلت أمه عليهم، فأم سيف الدولة أحسن من سيف الدولة. فتراجع فبناه للمجهول حتى يخرج من فقال لفضلت النساء، مش أنا بس، لو كان حتى يخرج من الحرج. طبعا في ذكاء، طبعا لازم يكون في ذكاء في أمام الملوك في مخاطبة الملوك. السؤال: هل كان المتلبي يتمتع بذلك الذكاء؟ أيما تمتع، دعك مما يقوله الناس، لأن الناس يقولون ما يسمعون، يرددون ما نقل إليهم. واحد قد يكون له رأي، هذا الرأي لأنه فيه نحت في أثلة شاعر لا تحبه، ينتقل الخبر انتقال النار في الهشيم، ينتشر انتشار النار في الهشيم، فكلهم يرددونه ترداد الببغاء، ولو قرأوا لعرفوا. لكن عندما تخوض في المتلبي، نعم كان ذكيا في اختيار الألفاظ، ذكيا جدا، ذكيا جدا، وقد يتراجع عن اللفظة اللي يعدلها، وقد كان يعدل قصائده. قيل إنه الذي يعني الذي ضاع من شعر أو الذي لم يصل إلينا من شعر المتلبي يساوي الذي وصل إلينا، النقاد القدامى حتى من الذين شرحوا الديوان، أتوقع ابن جني قال هذه العبارة، إضافة إلى أن المتلبي في أخريات حياته كان ينقح قصائده إذا في لفظة غير مناسبة يزيلها أو يعدلها، وهذا من باب إنه أنا شعري سيخلد في العالمين، فعليه أن يكون على قدر هذا الخلود. قال: ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. ثم قال في البيت 35 ليؤكد هذه الفكرة، إنه أحيانا قد تكون المرأة أفضل من الرجل. طبعا هو إنك أنت تعمل مقارنة بالأساس هو من ليس موجودا، بمعنى ليس موجودا في يعني كل المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات، لكن كل واحد منوط به مهمة تختلف عن الآخر لطبيعة في الجسم والعقل، وما خلق الله هذا النوع اللي هو الرجل مثلا أو هذا النوع وهي الأنثى للمهمة التي يجب أن تناط به. ولذلك الحديث الشريف قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ما خلقت له المرأة في دين الله وفي شرع الله الذي خلقها وخلق الرجل غير ما خلق لأجله الرجل. لكن مش قضية إنه في تفاضل، بس طبعا هذه المفاضلة ستبقى إلى يعني هي اللي إحنا بنتلهى فيها، يعني يتلهى فيها الناس العاديون، الناس الذين يعني بدهم يظلوا في نفس الدائرة يدوروا. لا، يقولون الإسلام ضرب المرأة، المرأة كذا، لازم المرأة تكون عندها، كل هذا لا قيمة له، لأنه كل ميسر لما خلق له. اعرف حقوقك وواجباتك أنت أيها الرجل، واعرفي حقوقك وواجباتك أيها المرأة، بناء على ما شرع الله الذي خلقكما معا تمشي الأمور. أما كل واحد يتعدى على ما خلق له في دائرة الآخر، طبعا ستحدث الكوارث. طيب، إذن قال: ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. فأراد أن يؤكد على هذا المعنى فقال: وما التأنيث لاسم الشمس عيب، يعني الشمس مؤنثة، طبعا في لغة العرب مؤنثة، أو الهلال مذكر في لغة العرب أيضا، لكن ربما في لغة غير العرب ليست، أتوقع في اللغة اليابانية الشمس مذكر. قال: وما التأنيث لاسم الشمس عيب، فيسقط البيت عند اليابانيين، ما بيكون له قيمة عند اليابانيين إذا ترجمنا. والشعر كله لا يترجم، يسقط كل شيء في الشعر، إنه مراد المعنى ما وراء المعنى، أنت الشعر كله ما وراء المعنى، الجملة المكثفة، الجملة المكثفة كلها تسقط إذا ترجمت. لكن أنا أردت أن أقول إنه في لغة العرب الشمس مؤنثة، ولو سألت لما أنثوا الشمس لا تدري، ما فيش إجابة، ولما ذكروا الهلال أو القمر لا تدري. قال: وما التأنيث لاسم الشمس عيب، أي لا ينال التأنيث من قيمة الشمس، ولا التذكير فخر الهلال، ولا يرفع التذكير الهلال منزلة عالية. ولو قارنت بينهما بين الشمس وبين الهلال لفضلت الشمس على الهلال. هو المتنبي يريد أن يقول: أنا أعرف قبل أن تقول ناسا، وكالة ناسا، أن القمر هذا الجميل الذي يتغنى به الشعراء ويجعلونه ويشبهون وجوه محبوباتهم به، إنما هو قطعة باردة من الصخور المظلمة. ولذلك الشمس، لا، الشمس مضيئة بنفسها، شمس حرارة، نور، درجات، يعني غليان، فكيف تقارن الشمس بالهلال أو بالقمر أو بالبدر؟ فقالوا: لا، أنا عارف قبل ما تقول ناسا إن القمر يكاد لا قيمة له إلا بما تعكسه، يعني حتى القمر محتاج، الرجل محتاج إلى الأنثى اللي الشمس من أجل أن تضيئه، فهو من دونها مظلم، ومن دونها لا يكاد يرى، لا وجود له. ربما هذه المعاني لم تكن موجودة في ذهن المتربي حين قال البيت، ولكن يمكن أن نستنتجها. ثم قال في البيت 36: وأفجع من فقدنا من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثال، يعني أكثر المصيبة تقع في ذلك النوع من المفقود. الفقد مصيبة، الموت مصيبة، الله قال عن الموت مصيبة، وحده مصيبة، مهما كان أو كائنا من كان هذا المفقود أو الميت، وحده مصيبة. قال: وأفجع من فقدنا، لكن أفجع نوع في هذه المصيبة من فقدنا، من وجدنا، ذلك الذي وجدناه قبيل الفقد، قبل أن يموت، مفقود المثال، يعني لا نظير له، لأنه لو يعني أم سيف الدولة لا نظير لها، فلما فقدناها فقدنا بفقدها كل شيء، فلم يخلف في مكانتها ومنزلتها أحد. فقال لك: لو كان لهذا المفقود أو هذا الميت نظير لتعزينا بعد أن يموت الفقيد أو الفقيدة، لتعزينا بهذا النظير وبهذا المثال عن رحيل ذاك الذي مات، فقلنا قام مقامه فخفف علينا المصيبة. لكن المصيبة ستكون لا نظير لها، وستكون داهية، وستكون يعني عظيمة، إذا كان المفقود لا يملأ مكانه أحد وليس له نظير. وأفجع من فقدنا من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثال. ثم قال في البيت 37: يدفن، مبالغة هذه، مش يدفن، يدفن كثير، يعني يدفن بعضنا بعضا، يولد، يشب، ينجب، يهرم، من أنجبه يدفنه، الذي دفنه يحتل مكانه، فمن ولد الحفيد يدفن الأب، الأب يدفن الجد، يدفن بعضنا، سلسلة، يدفن بعضنا بعضا، وتمشي أواخرنا الذين بقوا أحياء، تأخروا في، تأخر الموت عليهم، أو جاء الموت في زمن لاحق، أواخرنا على هام، على رؤوس الأوالي، لأنه أنت بس تدفنه بكرة يدرس هذا القبر، يعني يصبح ممسوحا مع الأرض، أنا رأيت ذلك بأم عيني، أنا عشت طفولتي في مقبرة، مش في مقبرة إني يعني ما كانش عندي بيت، بس كان عندي هوس الذهاب إلى القبور. هذه المقبرة مقبرة تحتها، لو رحت على رؤوس الشياطين ستعرفون الفرق بين المقبرة الفوق والمقبرة تحتها. رؤوس الشياطين بدأت بالمقبرة الفوق، المهم مقبرة تحتها. كنت طفولتي عايشة عند دار جدي، دار جدي ملاصقة للمقبرة، تمام؟ وكنت أرى القبور إلى اليوم أتذكر أشكالها، بعضها كيف كان بناؤه عالٍ، حجارته شواهده حجارتها ربما عمرها أكثر من 200 سنة. إذن هذا الكلام في السبعينات، أنا كنت الصورة الذهنية. الآن دفن فيها عمي رحمة الله عليه قبل بضعة سنوات أو بضع سنوات، لم يعد شاهد منها فوق الأرض، ولما درست كلها يعني استوت بالأرض، لا أدري كيف حدث ذلك. عوامل التعرية هي طبعا جاي شوي في منحدرة وفي سفح، فيعني التراب السافر، الرياح تسفي التراب، التراب يغطي القبر بعد زمن. انت بتحكي مرة عليها ربما 200 سنة، بعد زمن لا قبر يرى فوق الأرض. فوزارة الأوقاف أفتت بأنها يعني تدرس، يعني تجرف ويدفن فيها الناس مرة أخرى. فيدفن يعني عمي دفن بالضرورة في قبر شخص دفن قبله لا أدري بكم سنة، ربما 100 سنة، 200 سنة. فهذا معنى يدفن بعضنا بعضا ويمشي أواخرنا على هام الأوالي. جاء المعري تلميذ المتنبي فقال المعنى في قصيدته الشهيرة المطلعها غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم مشادي. قال البيت الشهير، قال صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي. ليس هذا البيت، قال كم دفين على بقايا دفين في قديم العهود والآباد، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. طيب، إذن يدفن بعضنا بعضا وتمشي أواخرنا على هام الأوالي. ثم قال في البيت 38، وكم عين مقبلة النواحي كحيل بالجنادل والرمال. وكم هذه كم الخبرية التي تفيد التكثير، ودائما إعرابها مبتدأ وبعدها مضاف إليه مجرور، وخبرها كحيل مكحولة يعني. وكم عين مقبلة النواحي، يعني إيش؟ كان كل نساء يحففن بأم سيف الدولة هذه الملكة فيقبلنها ويقمن على خدمتها وينهضن بها ويعني يطيبن خاطرها ويجلسن إليها ويؤنسنها ويقبلن عيونها. أبوس عينك. طيب ماشي. وكم عين المقبلة النواحي كحيل، وكانت كحلاء يعني جميلة. الآن شو صارت؟ كحلاء كانت بالبداية مكحولة يعني، والآن كحلت عينها بدل الإثمد، كحلت بالجنادل والرمال، صارت امتلأت عينا أم سيف الدولة بالجنادل، والجنادل الصخور والرمال معروفة، فامتلأت عيناها بالتراب بدل أن تمتلئ بالإثمد وهو الكحل، وصار كحلها الطين والدود بدل أن كان يعني يريد أن يقول لك كيف الموت، ماذا يفعل الموت بالناس. ثم قال في البيت 39، هذه واو العطف، عطف مغض على عين في البيت السابق. ومغض كان لا يغضي لخطب، وبال كان يفكر في الهزال. قال ومغض يعني مغض أغضى يعني عيني أسبلهما. لما أسبلهما؟ بالموت. ترى الميت عندما يموت يسبلون عينيه. قال ومغض كان لا يغضي لخطب، ما كانت تخفض طرفها للخطوب للمصائب، يعني كناية عن أنها كانت تواجه المصائب والخطوب فلا تذل أمامها ولا تهون لها. ومغض الآن أغضت، أما الموت فكان أكبر مصيبة، لم تستطع أن تبقى مفتحة أو مفتحة عينيها أمامه فأسبلتهما. ومغض كان لا يغضي لخطب في السابق، وبال يعني صار باليا جسده تحت التراب. كان يفكر في الهزال، يعني كان يفكر ينشغل بهزال جسده، بمعنى حتى لا يصبح جسده هزيلا كان يغذي نفسه، يأكل أطيب الطعام، يأكل طعاما صحيا حتى يقوم به جسده. أصلا هو الأطعمة والأشربة، كثيرون من أطباء ابن سينا والرازي يعني فصلوا فيها القول، فكانت يريد أن يقول هذه المرأة الفقيدة اللي هي أمسي في الدولة، كانت شغلها الشاغل أن يقوم جسدها قواما معتدلا مملوءا صحة ونشاطا بالطعام الطيب والشراب الطيب، الآن بلي جسدها النضر والقوي والنشيط والصحي، بلي صار ترابا، صار منخورا بالعفن والدود. ومغض كان لا يغضي لخطب، وبال كان يفكر في الهزال. ثم قال في البيت 40: أسيف الدولة استنجد بصبر، وكيف بمثل صبرك للجبال. هذه همزة نداء، يقول له يا سيف الدولة استنجد بالصبر، يعني استعن بالصبر. والله تعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فتستعين أنت بالصبر، قال له استنجد بصبر، وكيف بمثل صبرك للجبال. هذه كيف التعجب، قال لك لكن ما أحاق بك أو ما أحاط بك من مصيبة تتضعضع لها الجبال، تنهد لها الرواسي. وقال وانهد فهلان، في بيت شعر نسيت والله، انهد فهلان لموته، وغارت النجوم لبعضهم. ما كنت أحسب قبل المتنبي نفسه في التنوخيين لما رثاهم، قال ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى أن النجوم على التراب تغور. المهم قال وما كان موت واحد، وما كان موت كذا موت واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. فيعني تسقط بعده، يسقط عمود البيت يكون هذا الميت، فتسقط فيسقط بعده البيت. أسيف الدولة استنجد بصبر، وكيف بمثل صبرك للجبال. هذا استفهام يفيد معناه البلاغي التعجب والنفي، يعني لا تستطيع الجبال يعني أن تحتمله. وضرب الجبال مثل في الاحتمال، الضرب حتى في القرآن الكريم موجود هذا المثل، وإضافة إلى أن هذا الأمر عظيم حتى تكاد تنهد له الجبال أيضا في القرآن. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. شو ما استطعت الجبال أن تحتمل هذا الذي جئتم به من هذه المصيبة بالإشراك بالله، بأن الله ولد أو يعني زوجة أو صاحبة أو تشركون به. قال وتخر الجبال هدى، لما أن دعوا للرحمن ولدا. تمام. وربنا قال أيضا في آية أخرى، قال وإن كان مكرهم لتزول، لتنهد لتنتهي، لتزول منه الجبال. قال وكيف بمثل صبرك للجبال. ثم قال في البيت 41: فأنت تعلم الناس التعزي وخوض الموت في الحرب السجال. فأنت يا سيف الدولة أنت الذي يقتدي بك من أصيب بمصيبة فيتعزى، فأنت تعزي الفاقدين، فأنت تقف إلى جانب الذين نزلت بهم المصائب، فأولى أن تقف إلى جانب نفسك وما علمته للناس أن تطبقه على نفسك، فتتعزى ولا يعني إيش تنهد أمامه، وإن كان مصيبة لا تقوى عليها الجبال. فأنت تعلم الناس التعزي في حالة الفقد، وخوض الموت في حالة المعركة والقتال. وخوض الموت، وجعل الموت كأنه يعني مخاضة، بركة، وحول يخوضها، حتى خوض الموت المعركة كأنها ماء يخاض فيشرب منه ويخرج الإنسان منه سالما. وخوض الموت في الحرب السجال، والسجال مصدر ساجلة، سجال ومساجلة، ونعت بها الحرب. المساجلة أتوقع أنها مأخوذة من السجل، ولكن إيش قال في الحديث أريق في قصة الأعراب الذي بال في المسجد، قال أريق على بوله سجلا من ماء دلو، يعني فالمساجل أعطيك دلو تعطيني دلو. فقصد يقول الحرب المساجلة أو السجال هي الحرب التي تكون مرة لك ومرة عليك، فأنت إن كانت مرة لك تشكر الله تعالى، وإن كانت مرة عليك يا سيف الدولة أنت كنت تصبر وتصبر الناس، فاعتبرها هذه المرة كأن موت أمك حربا سجالا، هذه المرة كانت عليك لم تكن لك، فعليك أن تصبر. ثم قال في البيت 41 أو البيت 42: وحالات الزمان عليك شتى، وحالك واحد في كل حال، حالات الزمان عليك شتى شتى، جمع شتيت يعني مختلفة متناقضة متباينة، يأتيك صفو ويأتيك كدر، يأتيك حزن ويأتيك فرح، يأتيك مصيبة ويأتيك خير، يأتيك خطب ويأتيك نصر، يأتيك هزيمة ويأتيك انتصار، وهكذا يعني شتى. وحالات الزمان عليك شتى، وحالك أنت مع هذه الأمور كلها واحد في كل حال، ما تتغير، ما تقتلك المصيبة ولا تبطرك النعمة، ما تنفشك ما ينفشك النصر ولا يخمدك الهزيمة، لكنك تعتبر أن الأمور كلها أقدار من الله، فتقف معها موقفا واحدا تصبر. ولك كأنه في إشارة إلى الحديث الشريف أيضا، قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو حال خير، المعنى هنا عند المتلبي، قال وحالك واحد في كل حال، يعني إذا أصابتك سراء شكرت، وإذا أصابتك ضراء صبرت، فكانت حالك الخير في كل حال. وحالك واحد في كل حال، ثم قال في البيت 43 يدعو له، قال فلا غيضت يعني لا نقصت. وهذا طبعا كلمة قرآنية، رب العالمين إيش قال؟ وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. غيض، غيض عن نقص. وإذا غور، قل إن كان ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، قل إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أستغفر الله إذا إن أنا يعني نسيت كلمة هنا أو هناك، لكن إن شاء الله حين نكتبها في الفيديو ستكون صحيحة من مصدرها الصحيح. فلا غيضت بحارك أي لا نقصت يا جموما، والجموم الماء الكثير الذي يزيد مرة بعد مرة، فقال أبقى الله ماءك كثيرا أي أبقى الله خيرك كثيرا، أي أبقى الله عليك النعم متواترة منهالة منثالة عليك غير متوقفة، على هاي المصاحبة، حرف جر يفيد المصاحبة، أي مع على والعل الشرب مرة بعد مرة. ولذلك في المثل العربي القديم قال العل خير من النهل. شو يعني العل خير من النهل؟ يعني أن تشرب مرة بعد مرة أحسن، هذا قبل الإسلام، أحسن، هذا مثل جاهلي أتوقع، أحسن من النهل أي شرب مرة واحدة العب من الماء. والرسول جاء الحديث به أنه أن تشرب ثلاثا، أداب الشرب أن تشرب ثلاثا، فهو عل أي شرب الماء مرة بعد مرة. قالوا على علل مع يعني مصاحبة دي. على علل الغرائب، والغرائب الإبل الغريبة التي يعني تدخل إلى الماء وهي غريبة، والدخال، الدخال إبل التي تدخل إلى الماء مرة بعد مرة، يعني كل ما يسقوا ثنتين بدخل وحدة، هاي الدخال اسمها الإبل الله. يريد أن يقول إنه الزمان مرة بشربك مرة بعطشك مرة بيكون في غرائب مرة بيكون في دخال، يعني تنوع الزمان وتنوع مساقي أو مساقط الغيث. فقال حتى كنت في هذه الحال من الغرائب أو عكسها من الدخال فلا غيضت بحارك، فسقيت على الحالين، فسقيت إبلك الغرائب أو إبلك الدخال، أي لن قطع الخير عنك أبدا، فلا غيضت بحارك يا جموما على علل الغرائب والدخال. ثم قال في البيت 44 رأيتك في الذين أرى ملوكا كأنك مستقيم في محالي، بيت شهير بالمناسبة، قال رأيتك في الملوك الذين طفت بهم أنك الوحيد المستقيم في مجموعة من الملوك المعوجين، المحال المعوج، وحالة القوس عوجت يعني، وحالة العصا عوجت أيضا. فقال لك رأيتك في الذين أرى ملوكا كأنك مستقيم في محالي، ثم قال في البيت 45 فإن تفق الأنام وأنت منهم، يعني أنت واحد من البشر بناتهم، الرسول واحد من البشر، ولذلك إيش لما تعجبوا قالوا إيش قال؟ قالوا وما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني زي زينا هذا، فكيف بده يكون رسول؟ يعني إحنا الرسول لازم يكون من جاي من كوكب آخر. فهذا نفس الشيء، قال فإن تفق الأمام وأنت منهم، فهذا أمر طبيعي. ليش؟ فإن المسك بعض دم الغزال. شو قديش دم الغزال مرذول، دم الإنسان مرذول لا قيمة له. الدم أصلا بعض الناس بتغيب منه يصيبه الإغماء إذا رأته. شو قيمة الدم يعني إذا سفك على الأرض لا قيمة له، فكيف لو كان دم غزال لا قيمة، يعني تنقص قيمته أكثر. لكن المسك اللي هو أغلى أنواع الطيب والعطر مأخوذ من هذا الدم المرذول. فقال لك أنت مسك بين دم المرذول، أنت النجم بين العامة، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. طبعا المتربي هذا المعنى الأخير حكى عن نفسه قبل ما يحكي عن المتربي عن سيف الدولة، قال وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام. طبعا آخر بيتين صار فيهم موقف تاريخي معروف طبعا في كتب التاريخ، أنا حاب أحكيه في آخر بيتين لهم. رأيتك في الذين أرى ملوكا كأنك مستقيم في محالي، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. بطلع لك واحد يعني السيف الدولة انبسط على البيتين، شافهم جميلات جدا. طلع واحد، هذا دائما لازم يطلع واحد يقول المتربي لا، المستقيم عكسه مش محال، المستقيم عكسه عوجاج. فواحد أمام المتلبي في مجلس سيبه، هو طبعا الخبر أنا بدي أحكيه بطريقتي، يعني هو موجود في كتب التاريخ وأيوه أنا طبعته على أساس أقرأه، بس خلنا أحكيه بطريقتي. واحد نط قال يا سيف الدولة البيت جميل، ولكن طبعا هي ولكن هي المقصودة، مش البيت جميل، البيت جميل مشان يصل إلى كلمة ولكن، ولكن عكس مستقيم هي كلمة عوجاج. فقال له يعني إيش بدك تحكي البيت سيف الدولة؟ بقول له قال له رأيتك في الذين أرى ملوكا كأنك مستقيم في عوجاجي. قال له ماشي قبلناها. سيف الدولة بقول لي هذا الذي اعترض على شعر المتنبي، قال له قبلناها. طيب البيت البعده، البيت البعده فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، كيف بدك تخليها زي عجاجي على القافية اللي فوق اللي أنت غيرتها؟ قلت أنت قلت رأيتك في الذين أرى ملوكا كأنك مستقيم في عجاجي، فكيف تكمل البيت الأخير؟ قال فإن تفق، بقول هو هذا الذي اعترض، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن البيض بعض دم الدجاجي. شو المسخرة هذه؟ سيف الدولة كان بدي يصفع طبعا. قال هذيك الأولى قبلناها كأنك مستقيم في عوجاجي، كيف تحكي عن ملك فإن البيض بعض دم الدجاجي؟ هذا يخاطب به الملوك. هو قال له طبعا أخذها طرفة أو دعابة سيف الدولة فلم يفتك به، قال له يعني ضحك، قال له يعني هذا مما يمدح به الملوك، هذا بتبيعه هيك؟ قال له في سوق الطيور، في سوق الدجاج، اذهب فبيع بيتك هذا في سوق الدجاج. وكأن سيف الدولة انتصر. طبعا هذه في بداية علاقته، هذه قصيدة 337 الجف، وبلشت بعد 341 أو 340. طيب إذن بهذا البيت 45 ننهي هذه القصيدة 175. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 19 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.